حديث هزارو صدو هشت في حديثه جك دب مديار بتن في غنبري صلاة خذ لبن هدية يدوين الصحاب يدخو ومال النف بينوان يلج بكري. عن المسوري ابن مخرمة رضي الله عنه قال رضي الله عنهما قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبية بيجتن في غنبري صلاة خذ لبن هندك أقبية أقبية أوجه نوعك جلكونة ليك بكرن توزع كرن ولم يعطي مخرمة منها شيئا بيجتن تشج بان جلكا مدان مخرمي مسوارة بحسبه بخدك. فقال مخرمة مسوارة بيجتن مخرمي قوت يا بني أي كركيمن انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ورا بيك بدبتشين قصة في غنبري بكين صلابة خذ السرب. فانطلقت معه بيجتن أجك الجل دركتم أس الجل باب خو دركتم وأن بيك بتشون. فقال قد أدخل ورجور فدعوه لي بمن قازيك. قال بيجتن فدعوته له من قازيك إجبروي فخرج إليه بركت وقستويكر وعليه قباء منها قباء كجوان أقبيا البربو جلكا كجوان جلكا أبتهاتنا توزع كرن البربو. فقال في غنبري صلاة خد السرب نقوتي خبأنا هذا لك ها أبها مبوتا يهل جرتي مبوتا يهلي ها أف قباء البرمن ما يبوتا هل جرتي. قال قوت فنظر إليه سحكري فقال وجود رضي مخرمته مخرمة راضبو.